عايز ربنا يحسن ختامي فيه اللي بيموت في ورشته، اللي بيموت في الغيط، اللي بيموت في مصنعه، في شركته، على سريره، في المستشفى أثناء عملية جراحية، في الحرم، في المسجد، أحوال مختلفة. ما سألتش نفسك إيه سبب الاختلاف ده بعد ما توحدوا الله؟ سيدنا مصعب بن عمير قوله رضي الله عنه وأرضاه، صحابي من الشباب، الشباب يعني أحيانا يقول لك إيه اللي ما بيخليكش تيجي الجامع؟ عند المكتب، عند المصنع، أموالي، رجل أعمال، إيه اللي ما بيخليكش تحافظ على الصلاة؟ معلش بقى بعدين بصلي بقى في مكاني في مكتبي. طيب إيه اللي ما بجيتش الجمعة؟ أنت جاي في الآخر، يعني في آخر الخطبة راحت علي نومة. أنت ما صليتش الفجر ليه؟ كنت تعبان جدا. الله، أنت ما قريتش قرآن ليه؟ ما أصل أنا يعني ما كنتش فاضي. أنت وبعدين ما توحدوا الله، وهو ربنا خلقنا ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا لإيه؟ ما تردوا علي إلا لإيه؟ إلا ليعبدون. والله يا إخوة، حتى إما بتقرأ قصص من قصص التائبين، رجل أعمال أمريكي عنده أساطيل في البحار، من أصحاب الأساطيل، ملياردير يعني، ملياردير يعني، لفت نظره حاجة واحدة بس، إن أحد المهندسين المسلمين اللي عنده موظف بسيط بياخد أجر بسيط تحته عنده، بقول ما دخلت عليه إلا وجدته مبتسما بشوشا سمحا سهلا، فقلت له إيه سبب السعادة اللي أنت عايش فيها دي؟ قال لي ديني الإسلام. دينك اللي قال لك كده؟ قال آه، لأن في حديث للنبي بعد ما تصلوا عليه يقول فيه النبي عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له إيه، وليس ذلك لأحد إلا لمين. ده صحيح. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا لمين. ما توحد الله إلا للمؤمن. أنت يعني خد عبرة، كل حاجة، كل رخصة لها حدود. مثلا لو أنت معاك رخصة مصرية وسافرت بره، ينفع تسوق عربية في دولة تانية؟ ما توحد الله. يقول لك لازم تاخد رخصة ايه، قول معايا، دولية. التوك توك عندنا غير مسموح به مثلا، تقدر تاخد التوك توك وتعدي عند الجهاز يتاخد منك؟ ما تقولوا لا إله إلا الله. يبقى لكل خط سير رخصة، خط سير الجنة مش له رخصة برضو ولا ايه؟ ما توحد الله. أقدر أي حد يمشي في سكة الجنة كده ويعدي عليها؟ لا، لازم يكون معاه رخصة سارية ومعاه مركبة يسمح له بالمرور منها. وأن هذا صراطي أوله مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. أنت مؤمن بأن الحاجات دي موجودة والحاجات دي قائمة، لكن ساعة ما نيجي للجد تلاقي نفسك هربان، خارج، مهنج، مش طايق تسمع دقيقتين في المسجد وتخلع وتجري على البيت، على التلفزيون، على اللعب، على النوم، على اللهو. عارف ليه بعد ما توحد الله؟ لان ما فيش رخصة لسه، ما صدرش لك رخصة لسه، ما تقدرش تقعد هنا دلوقتي الا بموافقة. وما طبعا ما توحد الله، اذا كان الاماكن اللي في الدنيا ما تقدرش تخشها الا بموافقة، الا بترخيص. ما سألتش نفسك ليه انت محروم من دروس العلم؟ ما سألتش نفسك ليه انت محروم من صيام الاثنين والخميس؟ ما سألتش نفسك ليه انت محروم من صلاة الفجر؟ ما سألتش نفسك ليه انت محروم من بر الوالدين؟ ما سألتش نفسك ليه انت محروم من صلاة، محروم من صلاة الأرحام؟ ما سألتش نفسك ليه انت محروم من بر والإحسان إلى الجيران؟ ما سألتش نفسك ليه انت مش مع أهل الإيمان؟ ما توحد الله. ما سألتش نفسك ليه؟ سيدنا مصعب بن عمير أول ما سمع دعوة النبي، أولا كان أغنى شباب مكة، كان كل فتاة في مكة تتمنى تتجوز مصعب بن عمير، كان حديث المجالس. كانت الناس تقول لك عدى من هنا مصعب ومش شايفينه، من ريحته، من العطر اللي بيحطه، من نظافة ثيابه، من جماله وزنته. مصعب بن عمير لما سمع بالنبي وسمع بالدين راح للنبي، كان من أوائل الذين دخلوا دار الأرقم ابن أبي الأرقم، قولوا لا إله إلا الله. سمع النبي، لازم النبي عارف أن دخوله في الإسلام تهديد لحياته، بس أي حياة؟ الدنيا، الحياة اللي هنا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا عمرها قصير. عمل إيه سيدنا مصعب؟ بدأ يطيع، يحضر، يسمع، أسلم، صافح، دخل. من شافه في مرة دخل دار الأرقم سرا؟ واحد اسمه عثمان ابن طلحة. عثمان راح قال لأمه، أمه كانت ست قوية شديدة، راجل للأسف الشديد شخصيتها شكيمة قوية، فقالت له اللي أنا سمعته صح يا مصعب؟ قال لها صح، ونفسي تخش في الإسلام يا أمي، ما توحد الله. كان أمه اسمها خناثة بنت مالك، قال لها، وكانت ست فظيعة ماتت على الكفر والعياذ بالله. تخشي، وبدأ يسمعها القرآن، فرفعت يدها لتلطمه على وجهه، إلا أن قلب الأم لم يطاوع، فحبسته في غرفة في البيت، واستمر التعذيب. سلطت عليه قرايبها، قال لها اللي هيقرب منها موته، وأنا ما بهزرش. في النهاية تفلت سيدنا مصعب وهاجر وتعلم القرآن وأتقن الدعوة. لما سيدك النبي صلي عليه سنة 11 هجرية، لما جه 12 نقيب من نقباء يثرب وأعلنوا إسلامهم ورجعوا للمدينة علشان الدعوة، لخدمة الدعوة، لخدمة الدين، يختار من سيدنا النبي صلوا عليه، يختار من نائب عنه، يختار من سفير للإسلام، يختار من اللي يبلغ، يختار من اللي ينشر الدعوة قبل النبي ما يروح، اللي يهيئ المدينة للنبي، اللي يجهز المدينة للنبي. يوعي اختياره على شاب من شباب مكة، سيدنا مصعب بن عمير. ويذهب مصعب بن عمير رضي الله عنه بلسانه العذب، بأخلاقه الحسنة، بإتقانه، بإخلاصه، بدينه. يا أخي كان ممكن يعني راجل عنده بدل العربية أربعة، راجل عنده بدل الشقة كم فيلا، راجل الفلوس في جيبه ما تتعدش، راجل عنده كل أنواع الثراء واللذات والنعيم، لكن ما الذي غلب على ذوقه وإحساسه ومشاعره؟ طعم الإسلام اللي سيدنا النبي قال عنه إيه بعد ما توحد الله؟ قال ذاق طعم الإيمان. قول أنتو بالله عليك بعد ما توحد الله، لو دقنا طعم الإيمان نطلع من المسجد؟ لو دقنا طعم الإيمان ننام بالليل؟ لو دقنا طعم الإيمان نجيب سيرة حد؟ لو دقنا طعم الإيمان نسيب المصحف من إيدينا؟ لو دقنا طعم الإيمان نبطل ذكر لله وتسبيح؟ لو دقنا طعم الإيمان نغلط؟ ما تقولوا يا إخوة وحدوا الله، تردوش عليا ليه؟ مش هكمل لما تقولوا لا إله إلا الله بصوت يسمع اللي طلع، لا يخلي اللي طلع يزعل إنه طلع. قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم توفنا عليها وابعثنا عليها واجعلها لنا يوم لقائك يا ربنا. قولوا أمين، أمين يا رب العالمين. قولوا لا إله إلا الله. إيه اللي يخلي الواحد طعم الإيمان يغلب على طعم الفلوس وطعم اللحمة وطعم المشروبات وطعم المسكرات والمشهيات والمشاهدات والمجالس والنزهات والفسحات والجناين وغيرها؟ إيه اللي يخلي طعم الإيمان يغلب على كل ده؟ قولوا لا إله إلا الله. الدين، الدين. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله إيه؟ ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا مصعب طعم الإيمان لما داقه نسى الفلوس ونسى اللذة ونسى العطور ونسى النعيم. ده الأخطر من كده، لما أمه منعت عنه المصروف وخدت هدومه من دولابه نفضته، يعني ما فضلش إلا بيجي، فدخل. ولذلك أكتر واحد كان يلبس هدوم مرقعة سيدنا مصعب بن عمير، تخيل سيدنا النبي صلى الله عليه في حديث رواه أنس وسيدنا علي بيقولوا في مرة مصعب جاي للنبي لقينا النبي نزلت دموعه على خديه رقة لمصعب بيعيط ليه فشافوا له مصعب لابس جلابية مرقعة والرقع نفسها مترقعة بعد ما توحدوا الله فبكى رسول الله وقال هذا أطرف أغنى شاب في مكة أغنى شاب في مكة يصبر على هذا وعلشان كده النبي اختاره ما توحدوا الله النبي عايز يرقيه هيرقيه مثلا مدير عام وكيل وزارة رئيس سفير وما كانش لسه عين ولا سفير صلوا عليه يقول ولذلك السفارة مش باللبس ولا والترقية عند النبي مش بالمظهر لا ده مظهر سيدنا مصعب أقل مظهر لكنه أعلى جوهر يختار النبي علشان يرقيه وعلشان هو النبي ما بيجاملش بعد ما توحد الله بالمناسبة يعني مش هيرقيه يقول لك علشان يعوضه ولا يرفع معنوياته لا النبي ما كان يتكلم مع حد حتى لما خدنا سيدنا عمرو بن أمية الجهني قال له إيه قال له أسلم ما تخشش النار وقال له في الرسالة ربنا لما بعتني للناس كافة من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني إيه مش قال له من أطاعني نجيب له بسكوت ولا نجيب له شوكولاتة ولا نجيب له بنبوني ولا نجيب له هدية ولا نجيب له عربية ولا نجيب له شقة عطاء الدنيا لا يعرضه رسول الله لأن عطاء الدنيا إيه زائل النبي ما بيعرضش العرض بتاعه بحاجة ما فيش حاجة من الدنيا تستاهل العرض اللي بيقدمه النبي ما توحد الله فيش حاجة ما تقولش الوقت تعالى صلي وهجيب لك اللي الموبايل لا الصلاة أغنى من الموبايل والمحلات والشركة اللي صنعت الموبايل تعالى صلي عشان تخش الجنة وإلا يبقى مش هتخش الجنة العرض اللي بيقدمه النبي نحن نعرضه ما توحد الله فالشاهد ان النبي اختار سيدنا مصعب بعد سنة واحدة بعد ما توحد الله يجي 73 يبيع النبي وبعدين بعدها تشرع الهجرة ولما يهاجر النبي يلاقي المدينة عن بكرة أبيها تستقبل رسول الله صلوا عليه طلع البدر إيه الله مين اللي خلى الناس دي تدوق طعم الإيمان وتطلع تقابل سيدنا النبي سيدنا مصعب ولذلك شوف سيدنا مصعب ختامه إنما الأعمال بالخواتيم يوم النبي يدعي المصعب إن ربنا يديله الشهادة ويجي في غزوة أحد ويقول الراية مع مصعب راية بتاعت جيش محمد صلوا عليه يمسك سيدنا مصعب الراية بإيده اليمين لواء جيش محمد صلى الله عليه وسلم وخشوا المعركة فتقطع إيد سيدنا مصعب اليمين يشيل الراية بإيده الشمال تقطع إيد سيدنا مصعب الشمال يشيل الراية بعضديه يطعن من الخلف فيسقط فيموت ثم يأتي وقت دفن مصعب وتكفينه ما توحد الله يجيبوا 70 شهيد وعلى رأسهم سيدنا مصعب فيقوم النبي صلوا عليه يقول كفنوا الشهيد في ثيابه يكفنوا سيدنا مصعب يلاقوا لو غطوا راسه من ركبته وانت نازل مفيش لو غطوا من اول رجليه من صدره وانت طالع مفيش يشوف النبي صلوا عليه يبكي النبي مصعب اغنى فتيان مكة طعم الدين يخلي فيه التضحية دي واكتر من كده صليتوا على النبي يوم النبي يقولوا كفنوه وابدأوا من فوق واللي يفيض من تحت هاتوا إزخر حشيش نجيل وكفنوه بيه مين فينا يكفن بنجيل ما توحدوا الله قولوا لا إله إلا الله كفن بنجيل بقيت كفنه حشيش أخضر لكن يوم القيامة هتتفرج على مصعب ابن عمير قولوا يا رب ألحقنا بمصعب قولوا أمين وأدرجنا مع مصعب أختم أقول لك حكاية بسيطة خلص بعد ما توحد الله قل لا إله إلا الله الله يا إخوة يذكر أحدهم أن هذا الرجل الذي دخل في الإسلام الرجل الأمريكي لما شاف المهندس بتاعه دايما مبتسم وراضي وما عندوش لا سخط ولا أمراض نفسية ولا أمراض ولا عقد ولا بلاوي اللي احنا بنشوفها دلوقتي دي، قال له سر ايه؟ قال له الإسلام. قال له ممكن أقرأ عن الإسلام؟ قرأ. قل قعدت 3 سنين أقرأ عن الإسلام وأقارن بينه وبين باقي الأديان، ثم جئت اليوم لأعلن إسلامي، وأنا والله أعلم أني بعد إسلامي سوف ألقى سعادة لم أذق طعمها، لأني فكرت في الانتحار من كثرة الطرف والنعيم، مش ناقصني حاجة، فزهقت من حياتي، زهقت مليت من حياتي. لكن تخيل بعد ما توحد الله المسلم، المسلم الصادق الحقيقي الذي يبحث عن الخواتيم، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا إيه؟ فكان خيرا إيه؟ فكان خيرا له. يا أحباب النبي، اللي عايز حسن الخواتيم ما تفوتوش صلاة في المسجد جماعة، اللي عايز حسن الخواتيم يعد الأذكار زي سيدنا أبو الدرداء ما قال أنا بسبح ربنا في اليوم 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع. اللي عايز يحسن ربنا له الخواتيم ما يفوتوش قيام الليل، اللي عايز ربنا يحسن له الخواتيم ما يفوتوش ورد قراية القرآن اليومي، اللي عايز ربنا يحسن له الخواتيم ما يفوتوش أذكار الصباح ولا المساء، ولا دخول المسجد ولا خروج منه ولا دخول البيت ولا النوم ولا الخلاء ولا اللبس، أذكار رسول الله صلوا عليه. اللي عايز ربنا يحسن له الخواتيم ما ينساش فقير ولو بنص تمراية، اللي عايز ربنا يحسن له الخواتيم يحسن لجاره، اللي عايز ربنا يحسن له الخواتيم يبر والديه، اللي عايز ربنا يحسن له الخواتيم يحسن إلى أرحامه يصل الأرحام، اللي عايز ربنا يحسن له الخواتيم لا يتواجد في معصية، فإن الموت يأتي إيه؟ بغتة، وربما يأتي الموت ونحن على إيه؟ على معصية.